ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى. لن ننساك يا أقصى. محاضرة لفضيلة الداعية خباب بن مروان الحمد. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أسكننا فلسطين وجعلنا فيها مرابطين، وهيأ لهذه الأرض مجاهدين يذودون عن حياض الدين، فله الحمد إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الأحبة في الله، الحديث عن المسجد الأقصى ليس حديثا عن قضية أحسب أنها قضية رافية أو عن مبدأ فكري أو سياسي. إن الحديث عن المسجد الأقصى حديث عن عقيدة يؤمن بها أهل الإسلام جميعا، سواء كان ذلك في فلسطين أو في خارج هذه الأرض المباركة المقدسة. الحديث عن المسجد الأقصى حديث عن شيء جسده الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في محكم التنزيل، حيث أن الله عز وجل قال سبحانه وبحمده بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى أيها الأحبة في الله مسجد ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبارك، والمسجد الأقصى كذلك قضية ذكرها الله سبحانه وتعالى لكي يبين لنا أن ارتباط البيت الله الحرام بالمسجد الأقصى ارتباط وثيق لا شك فيه ولا ريب. وذكر الله عز وجل سورة الإسراء في السورة التي يقول عنه العلماء كذلك سورة بني إسرائيل، أي أن قضية المسجد الأقصى مرتبطة ارتباطا وثيقا كذلك بقضية بني إسرائيل وهم اليهود. فإذا الحديث عن المسجد الأقصى ليس حديثا عن جانب سياسي، وليس حديثا عن جانب إقليمي، وليس حديثا عن جانب أو عن بعد وطني فحسب. إن هذا كله يا إخوة داخل في قضية العقيدة، فنحن نؤمن إيمانا قطعيا لا شك فيه ولا ريب، أهل الإسلام يؤمنون أن السياسة من الدين وأن من الدين السياسة، هذا لا شك فيه ولا يخارج أي مؤمن شك في هذا الحديث. لكننا يا إخوة حينما نتحدث عن هذه القضية نتحدث كذلك عن جانب آخر، وهو أن هذه الأرض أرض مباركة، أن هذه الأرض أرض الإسراء والمعراج، أن هذه الأرض أرض المحشر والمنشر، أن هذه الأرض هي أرض طيبة كانت في الحقيقة مهوى الأفئدة للعلماء، وكذلك مهوى الأفئدة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل فيها قبر ودفن جمع غفير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها دفن وقبر جمع غزير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا يا إخوة أحب الناس هذه الأرض، وعشق الناس هذه الأرض، وهام الناس بهذه الأرض، ولم يهن إطلاقا هذا البيت المقدس في عيون المسلمين، كما كان يقول محمد التهامي رحمه الله تعالى: ومن هانت القدس في عينه يكون كمن هان حتى كفر. لأن القضية في القدس قضية إيمان، قضية مبدأ بهذه العقيدة التي ذكرناها لكم أيها الأحبة في الله. القدس لن ننساه، والأقصى لن ننساه، والمسجد الأقصى المبارك الذي هو أولى القبلتين وثالث المسجدين لن ننساه، وأرضنا الطيبة المباركة أرض الشام، وشامة الشام فلسطين، وشامة فلسطين بيت المقدس لن ننساها. لماذا يا أيها الإخوة؟ لأننا أولا أهل إيمان وإسلام، ولأننا ثانيا أهل عقيدة نؤمن بها ولا نشك فيها قيد أنملة، ولأننا كذلك قد ولدنا على هذه الأرض ولنا آباء وأجداد قد ضربوا بجذور التاريخ في أنسابهم في هذه الأرض. ولن ننسى الأقصى، ولن ننسى البيت المقدس ما دام هنالك يهودي محتل جاثم على صدورنا وعلى أراضينا، ألا وهو الاحتلال اليهودي الاحتلال الصهيوني. يستحيل أن ننسى قضية فلسطين، ويستحيل أن ننسى قضية المسجد الأقصى، ويستحيل أن ننسى قضية المسجد الأقصى كذلك يا إخوة، لأن يهود لا ينسون هذه القضية، لا ينسون أن هنالك هيكل يؤمنون به. لا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى للهيكل بدون إسرائيل إطلاقا، كما قال بن غوريون وغيره. فإذا نحن يستحيل أن ننسى هذه الأرض، لأنها في الحقيقة أرض اجتمعت فيها معالم عدة جعلتها معالم دينية، غير أنها معالم أثرية ومعالم وطنية كذلك. هذه الأرض يا إخوة كذلك لن ننساها، لأننا نعلم أنها حصلت عليها مؤامرة. القدس الأرض المباركة، بيت المقدس، حصلت هنالك مؤامرة عليه منذ سقوط الدولة العثمانية. الدولة العثمانية حينما سقطت واحتل الاحتلال الإنجليزي البريطاني القدس عام 1918 للميلاد، احتلت فلسطين وكانت موطئ قدم للاحتلال البريطاني الإنجليزي. ثم جاء اليهود فاحتلوا القدس الغربية عام 1948 للميلاد، ثم احتلوا القدس الشرقية عام 1967 للميلاد، ثم اعترف بنو صهيون في الكنيسة الصهيوني اليهودي بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، أو ما يسمونها بإسرائيل، وهي في الحقيقة اسم نسب إلى أحد الأنبياء، ولا يصح أن نقول دولة إسرائيل، وإنما هي دولة الكيان الصهيوني المغتصب لأراضينا. اعترفوا بأن القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة أو لهذا الكيان المحتل الغاصب عام 1980 للميلاد. هنالك تواريخ يجب أن نحفظها إطلاقا. لماذا يا إخوة؟ لأن هذه التواريخ في الحقيقة هم أنفسهم يحفظونها، عندهم نبدأ. من طالع في كتبهم بل في مناهجهم التعليمية يا إخوة يدرك مدى حفظ الصبي الصغير من هؤلاء اليهود لمثل هذه التواريخ. فنحن أهل الإسلام ينبغي علينا أن نحفظها، ليس لمجرد الحفظ فقط، وإنما لأننا نؤمن بأن هذه الأرض احتلها الإنجليز، ثم عاون الإنجليز البريطانيين اليهود على احتلالها، ثم بقوا فيها وجعلوها هي أرض، الأرض التي يعني يهاجرون إليها من كل سطع وصوب ومن كل حدب، حتى حصل فيها العدد ما يقارب 5 ملايين يهودي أو 6 ملايين يهودي على هذه الأرض الطيبة المباركة. فيستحيل أيها الأحبة أن ننسى القدس وأن ننسى قضية الأقصى. يستحيل أن ننسى قضية الأقصى لأننا في الحقيقة ابتعدنا عن الأقصى، وكما هو معروف ويقال على ألسنتنا كثيرا، نستطيع أن نذهب إلى بيت الله الحرام خلال يوم أو خلال يومين، لكن لا نستطيع أن نذهب إلى المسجد الأقصى إلا بشق الأنفس. وكذلك لا يستطيع كل شاب أن يذهب إلى هذه الأرض الطيبة المباركة إلى بيت المقدس إلا إذا بلغ عمره 45 أو 50 عاما أو على ذلك فقط. ولا يدخل حتى الشباب إلى هذه الأرض الطيبة وإلى هذا البيت المقدس الطيب المبارك إطلاقا، ولو أرادوا أن يدخلونه لدخلوه بشق الأنفس مع حالات من الحبس، ولربما أنهم يعرضون أنفسهم لحالات من القتل والحبس والتعذيب وما شكل ذلك. فإذا يا إخوة القدس غيبه اليهود عن هذه الأرض، أرض الضفة، وكذلك عن أرض غزة، بل يغيبونه كذلك حتى عن المقدسيين. كم يعانون معاناة كبيرة يا إخوة حتى وهم يريدون الدخول إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى لكي يصلون فيه، ماذا يريدون أن يفعلون إلا الصلاة في هذا المسجد الطيب المبارك الأقصى. المسجد الأقصى لماذا سمي بذلك؟ المسجد الأقصى سمي بذلك كما يقول العلماء لأنه مكان بعيد عن بيت الله الحرام، أقصى بعيد عن المسجد الحرام. وقال بعض العلماء سمي المسجد الأقصى بذلك لأنه إذا أتاه الرجل فصلى فيه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك، فإنه يتطهر من الذنوب والخطايا، فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى مطهرا من هذه الذنوب، فلا يأتي إلى هذا المسجد إلا وقد تجاوز الله عز وجل عنه عن ذنوبه وخطاياه، فتحصل التوبة عليه من الله سبحانه وتعالى، وتكون ذنوبه وخطاياه بعد المشرقين كما ذكر ذلك جماعة من العلماء الذين تكلموا عن المسجد الأقصى، والقول الأول هو الأرجح. المسجد الأقصى يا إخوة كما يقول فضل الله العمري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس هو قبة الصخرة فقط، وليس هو المسجد الأقصى أقصد البنيان المعروف فقط، وإنما هو 144 دنم في وقتنا المعاصر إذا استطعنا أن نقول، أو هو السور المستطيل المحيط بكل هذه الرقعة المقدسة الشريفة، وهي تقدر ب 144 دنم، والدنم 1000 متر تقريبا. فإذا هذا هو حدود المسجد الأقصى الذي باركه الله سبحانه وتعالى للعالمين. الأقصى أيها الإخوة له أبواب، وأبوابه منها ما هي مغلقة ومنها ما هي مفتوحة. فبعض أبوابه المغلقة مثل باب داود، وكذلك باب الساهرة وباب الخليل، وبعض أبوابه المفتوحة باب الأسباط وباب السكينة وباب المطهرة وباب حطة وباب الغوانمة وباب القطانين وغيرها، وأحيانا قد يغرقه اليهود، أحيانا كذلك قد يغرقها اليهود. من المهم أن نتعرف على أبواب المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى أيها الأحبة لا شك أن له قصة، القصة فيه تكمن في فتح بيت المقدس. بيت المقدس يا إخوة لم يفتحه إلا الرجال الأكفاء الأشداء الذين رباهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة، في هذه السنة فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيت المقدس، ولم يستطع هؤلاء الرومان الذين كانوا جاثمين على هذه الأرض أن يكونوا بفضل الله سبحانه وتعالى ندا لقوة الجيش الإسلامي الذي كان يعد بعشرات الآلاف، حتى فتح الله عز وجل بيت المقدس. وجاء ذلك الروماني صفرنيوس وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لمفاتيح بيت المقدس، واشترطوا شرطا. انظر يا إخوان الصليبيين النصارى، اشترطوا شرطا على عمر بن الخطاب ألا يدخل يهود هذه الأرض، وألا يسمح ليهود أن يبقوا على ظهر هذه الأرض أبدا. هذه من الشروط التي أخذوها على عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد أذعن لهم فيها عمر الخطاب، وكان عمر الخطاب يدرك كذلك معنى ما كانوا يريدونه في الحقيقة. فإذا فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الأرض، ونشروا بفضل الله سبحانه وتعالى دين الله عز وجل. يقول العلماء كما ذكر الإمام بالكثير في البداية والنهاية، فأسلم خلق كثير بفضل الله سبحانه وتعالى في أقل من عقد من الزمن من هذه الأرض، لأنه يا إخوان كانت أرض رومانية كان فيها نصارى، فكانت القلوب مهيئة إلى أن يتعرفوا على الدين الإسلامي الصحيح، حتى بفضل الله عز وجل دخل فيه كثير من الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. وبقيت القدس وبيت المقدس والمسجد الأقصى ترفرف عليه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، راية الإسلام. وبعد برهة من الزمن، وحينما لاحظ الصليبيون مدى الهوان والخور والجبن والضعف والاقتتال الذي حصل بين المسلمين، وحالة من الركون إلى الأرض، وحال من حب الدنيا وكراهية الموت، أتوا إلى هذه الأرض مرة أخرى، أتوا إلى هذه الأرض مرة أخرى واحتلوها. وبقي بيت المقدس محتلة قرابة 90 عاما، أو 91 عاما بالضبط بقيت محتلة، حتى هيأ الله الإمام الناصر المظفر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام البطل الشجاع المجاهد الذي قاتل بجيش مسلم أعده إعدادا إيمانيا وتربويا وعقائديا إعدادا عظيما، حتى أنهم حينما انتصروا عام 583 للهجرة بفضل الله سبحانه وتعالى دخلوا بيت المقدس. ماذا وجدوا في البيت المقدس وماذا وجدوا على المسجد الأقصى المبارك؟ وجدوا الصلبان، وجدوا الخنازير، وجدوا والعياذ بالله أماكن النفايات والقاذورات ومكبات الزبائن عافاكم الله، كل ذلك مدون في تواريخ المسلمين يا إخوة. وجدوا أن هذا المكان يؤخذ منه شيء ليكون إسطبل للخيول. وجدوا والعياذ بالله أماكن في قرب هذه الأرض لممارسة الرذيلة والفساد. إذا كانت متخمة خلال قرن تقريبا من الزمان بحالة من الفساد من الفساد الفكري بالكفر بالله عز وجل صلبان، ومن الفساد الأخلاقي، حتى أن كثيرا من الموجودين في تلك الأرض المقدسة هاجروا، ما استطاعوا إطلاقا يبقوا فيها. ومنهم يا إخوة علماء، من يقرأ في سيرة علماء المقادس الحنابلة، الحركة العلمية الحنبلية المقدسية التي أثمرت إثمارا عظيما في نشر العلم والفقه، ابن قدام المقدسي، عبد الغني المقدسي، جماعة من العلماء كلهم يا إخوة ماذا؟ هاجروا. لماذا هاجروا؟ هل هاجروا خوفا؟ لا، هاجروا لأنه كما ذكر الضياء المقدسي رحمه الله تعالى ما كانوا يستطيعوا أن يظهروا الدين، إظهار الدين كان ممنوع يا إخوة. وذهبوا إلى دمشق وقعدوا هناك يدرسون العلم، حتى هيأ الله عز وجل هذا الإمام الناصر صلاح الدين الأيوبي، فشارك عدد من علماء المسلمين للجهاد تحت رايته، منهم ابن قدامة وعبد الغني المقدسي رحمه الله والشيخ ابن أبي عمر المقدسي وغيرهم من العلماء، جاهدوا مع صلاح الدين الأيوبي حتى فتح الله عز وجل لهم هذه الأرض الطيبة المباركة. هذه الأرض يا إخوة حينما فتح الله عز وجل، صعد ذلك الرجل على المنبر، منبر صلاح الدين الأيوبي. أنا سأستأذنكم وأقول لكم الخطبة التي خطب بها ذلك يوم الفرح ويوم النصر ويوم العز ويوم السؤدد ويوم التمكين ويوم الظفر ويوم النصر على أعداء الله عز وجل. قام الخطيب محمد المقدسي رحمه الله فقال: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكفار بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، أيام دول، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاء على عباده من ظله، وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فما يدافع، أحمده على أظفاره وإظهاره، أظفار الظفر والنصر وإظهاره للدين، وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره، وتطهير بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رافع الشك وداحض الشرك وداحض الإفك، الذي أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء وإلى العلا عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، وضج المسجد بالبكاء، بكاء الفرح بالظفر والنصر على أعداء الله عز وجل. ومع ذلك يا إخوة صلاح الدين الأيوبي، انظروا حينما احتل الصليبيون بيت المقدس كيف كانت هذه الأرض، خصوصا أرض القدس. يقول ابن جرير الطبري: وصلت الجثث والدماء إلى الركب يا إخوة من الصليبيين. حينما دخل صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الإسلام في عليائه، مثل وأخلاق ودين قيم، ما بادلهم بنفس فكرهم الفج والأحمق والذي فعلا لا يقدر معنى الإنسانية ولا البشرية. قال سأعفو عنكم، لكن الناس الذين كانوا ماذا محرضين وأهل الطغيان وأهل الفساد هؤلاء يقتلون، أما هؤلاء العوام الهوام الذين لا يفقهون شيئا فعفى عنهم وأطلق سراحهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما نقرأ يا إخوة ماذا قال القاضي ابن شداد في سيرته، وأنا أنصحكم يا إخوة تشتروا هذا الكتاب وتقرؤوه. يا إخوان إحنا مش قضيتنا فلسطينية قضية عاطفية، ولا قضيتنا قضية حزبية، واصحكوا اتفكروا إنها قضية حزبية، قضيتنا قضية إيمانية وقضية عقائدية وقضية دينية لا شك فيها ولا ريب، ونحن لا ننفي عن من كان من هذه الأرض يحب هذه الأرض ويعمل لهذه الأرض أنه لا يعمل لها، لكن يا إخوة القضية أكبر من ذلك. صلاح الدين أيوبي مات ولده قبل أن يفتح المسجد الأقصى، قال روح شوف ابنك، قال لا، المصلحة العامة مقدمة عن المصلحة الخاصة، مستحيل، كانت تذرف دموعه. يقول ابن شداد رحمه الله تعالى حينما أراد فتح بيت المقدس كانت دموعه تغرورت من الدموع، وكان رضي الله عنه وارضاه يتقلب على الفراش لثلاثة أيام ما يستطيع أن ينام، وذكروا مرة طرف أمامه فما ابتسم، قال والله لا أبتسم، لأنه كان على خلاص على الجبهة، والله لا أبتسم حتى أطهر بيت المقدس من دنس الصليبيين. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، ورحم الله هذا الإمام الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمة واسعة. أيها الأحبة في الله، واحتلت القدس، واحتلت القدس كما ذكرت لكم على يد الاحتلال البريطاني 1918 للهجرة، وفعلوا وخدعوا العرب خديعة كبرى، للأسف شارك فيها كذلك من العرب الشيء الكبير، وماكوا أوامر، وحصلت فعلا خيانة لقضية بيت المقدس ولقضية فلسطين عموما، وباع العرب بيت المقدس، باعوه، بعها فأنت لما سواها أبيع، باعوها. وحينما باعوا هذه الأرض يا إخوة لم يكن هنالك من بد إلا أن يثبت أهل فلسطين في فلسطين، مع أنهم خدعوا حينما هجر أناس منهم وقال لهم سترجعوا بعد أيام، سترجعوا بعد أيام، ولا رجعوا ولا ما يحزنون، وهنالك قرابة 5 أو 4 ملايين من اللاجئين وأكثر من اللاجئين الفلسطينيين، أعتقد 10 ملايين أو 7 ملايين لا أدري بالضبط، في الشتات بسبب ماذا يا إخوان؟ تصديقنا لبعض كذبات هؤلاء المجرمين الذين الله سبحانه وتعالى قال لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أبدا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وإن كان مكرهم تزول منه الجبال، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. مع ذلك يا إخوة بفضل الله عز وجل حصل هنالك وعي عام عند أهل فلسطين بهذه الأرض، وأبوا إطلاقا أن يخرجوا منها أو أن يهاجروا منها، حتى من يذهب ويعمل في الخارج تحدثه نفسه يوما بعد يوم لكي يرجع فيسكن في هذه الأرض، لأنه يستحيل أن يسلمها لأعداء الله عز وجل، وأصلا لا يريد اليهود من محاولة الإذلال لنا والقمع لنا يا إخوة إلا ما يسمونه بالتهجير القسري ترانسفير لإخراجنا من أراضينا، ويأبى الله إلا أن يتم نبوة، يستحيل أن يحصل ذلك، ويستحيل أن نؤمن أن تكون لهم دولة واحدة مثل ما قالوا 6 ملايين يهودي و5 ملايين عربي دولة واحدة، ويكذبون على الناس ويعلقون ذلك أصحاب الفكر المنهزم والعياذ بالله. فأقول يا إخوة نحن لا ننسى الأقصى ولا ننسى القدس. أيها الأحبة في الله، هذه الأرض باركها الله عز وجل. سأذكر في الشق الأخير من المحاضرة فضائل بيت المقدس. مع هذا يا إخوة بيت المقدس كتب فيه العلماء من القرن الرابع إلى القرن الخامس قرابة 45 كتاب في فضائل بيت المقدس أو فضائل الشام. وحينما نقرأ يا إخوان فضائل الشام لا نظن أنها فقط دمشق، شامة الشام فلسطين، أصلا لم تأتي البركة للشام إلا من بيت الله المسجد الأقصى المبارك فبارك الله عز وجل حوله، فكانت الشام بفضل الله عز وجل مباركة لالتصاقها بالمسجد الأقصى المبارك. وذكر الله عز وجل آيات البركة لهذه الأرض المقدسة في 5 آيات. أولا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولذلك يا إخوة، الصومال بيموتوا بالجوع، مستحيل إحنا نموت بفضل الله عز وجل من الجوع. قد ما يكون في عنا يا إخوان، قد ما يكون من هم وغم وحصار، يستحيل أن يموت بفضل الله عز وجل. بارك الله عز وجل حوله، والخيرات والثمرات بفضل الله عز وجل باركها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وكذلك من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فإذا هي أرض مباركة. ومن الآيات كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فهي أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الآيات: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وكذلك قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذه الأرض ذكر العلماء 5 آيات ذكر الله عز وجل فيها بركة المسجد الأقصى المبارك، بركة بيت المقدس، ما هي موجودة في أغلب كتب فضائل بيت المقدس كما ذكر ذلك ابن رجب وابن الجوزي وغيرهم من علماء المسلمين. أيها الأحبة في الله، لكن للأسف إذا قلنا إنه من بين القرن الرابع والقرن الخامس ألف 45 كتاب في فضائل بيت المقدس، ففي القرن 18 قرن الغفوة، قرن الغفوة. أنا عندي أخوان مبدأ في ما يسمى بالمراحل التاريخية التي تمر بها الأمة. المرحلة الأولى بعد سقوط الدولة العثمانية نسميها مرحلة الغفوة، غفوة نوم، في أحد صاحي ولا أحد داري. بعد مرحلة الاحتلال، بعد مرحلة الاحتلال والاستعمار أصبحت مرحلة الصحوة، طح الناس. ثم بعد ذلك مرحلة اليقظة، بعد ما صحى استيقظ جيدا وأدرك ماذا يجري حوله. ثم بعد ذلك مرحلة العمل والإبابة والثورة على كل ظالم ومجرم. وبعد ذلك ستكون بإذن الله عز وجل مرحلة الخلافة ومرحلة النهضة، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يذل الله عز وجل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. بيت المقدس يا إخوة كما قلت لكم بالقرن 18 لم يكتب أحد إطلاقا عنه أي شيء. في المقابل في تواريخ العبرانيين من اليهود كتبوا قرابة 5,000 كتاب ومقالة ومخطوطة ومطوية يا إخوة، 5,000 كتاب ومقالة ومخطوطة ومطوية. ذكر ذلك أحد مؤرخي فلسطين محمد شراب، ذكر ذلك. بعد ذلك بفضل الله عجل مرحلة اليقظة أصبحت الكتب تؤلف في فضائل بيت المقدس، وسأتحدث عن شيء منها. أولا يا إخوة، بيت المقدس هو أول مسجد بني بعد بيت الله الحرام. أبو ذر يا إخوة على فكرة بحب فلسطين كثير، الصحابة جي أبو ذر اللي بتابع قصة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قرابة 4 أحاديث سأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس، وأحاديث صحيحة يا إخوة. أنا قبل أن آتي هنا جرت عمل يعني بعض الكتب حقيقة، واستخرجت استخراج جيد، لعلي إن شاء الله أنشره في كتيب أو مطوية أو رسالة قصيرة وأذكر فيها عدد من ذلك. أبو ذر قال: قلت للرسول أي مسجد وضع في الأرض؟ فقال: أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 40 سنة. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري. ثاني فضل: الصلاة في المسجد الأقصى. الصلاة حقيقة حينما ننظر في الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في المسجد الأقصى وماذا تعدل، عندنا أحاديث بأن الصلاة تعدل 50,000، بس هذا الحديث يا إخوان إيش؟ ضعيف، لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، باطل. وعندنا أحاديث أخرى 500 صلاة بقدر 500 صلاة، وحديث بقدر 250 صلاة، وأحاديث بقدر 1,000 صلاة. واضح يا إخوة؟ أحاديث بقدر 1000 صلاة، وأحاديث بقدر 500 صلاة، وأحاديث بقدر 250 صلاة. الحديث الذي ورد يا إخوة من أحاديث 250 صلاة حديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أصح حديث من أحاديث فضل الصلوات. كم ماذا تعدل على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان في المسألة فيها خلاف طويل جدا بين أهل العلم. أبو ذر قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله أو مسجد بيت المقدس؟ شو الأفضل، مسجد رسول الله ولا مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات في الصلاة في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو، ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، الحبل، حبل الفرس، حيث يرى فيه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، أو خير له من الدنيا وما عليها. الله أكبر، بس يرى فيه ماذا يا إخوان؟ أطلال بيت المقدس، الأطلال خير له من الدنيا وما فيها. إحنا مرات لما نروح لبيت لحم نتفرج نشوف هاي القبة، قبة الصخرة، ما هو من ضمن المسجد الأقصى، نقول خير لهم من الدنيا وما فيها، أو خير لهم من الدنيا وما عليها. هذا الحديث يا إخوة أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو أصح ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الأقصى من ناحية ماذا؟ من ناحية الأجر، من ناحية الأجر، كما ذكر ذلك جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم. حديث اللي ورد 500 صلاة هذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحديث الذي ورد في فضل الصلاة في المسجد الأقصى بقدر 500 صلاة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخرجه الحاكم والبزار، وقال البزار إسناده جيد. الحديث الثالث الذي هو 1000 صلاة، لما كانت ميمونة عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاتكم فيه كصلاة، فإن صلاتكم فيه كألف فيما سواه، فألف فيما سواه. قالت ميمونة: يا رسول الله، أرأيت من لم يطق المجيء إليه، إيش بدها تسوي؟ كأنها تتنبأ للمستقبل. إذا ما استطاع أحد يأتي للمسجد الأقصى ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فليهدي إليه ولو زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى له كمن صلى فيه، فإن من أهدى له كمن صلى فيه. وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والراجح والله أعلم أنه ضعيف، والراجح والله أعلم أنه ضعيف، لأنه يا إخوة ضعف جماعة من أهل العلم، منهم ابن رجب وابن القطان قال لا يصح، والذهبي قال خبر منكر. أنا معني يا إخوان أن يكون جزء من المحاضرة جزء علمي حتى نعرف فعلا يا إخوة صحة الأحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، ولا يكون خطابنا فقط مجرد خطاب عاطفي يستطيع كل أحد أن يهدر بصوته ويتحدث عن المسجد الأقصى ويصيح ويويل. أنا أقول يا إخوة من المهم جدا أن نعرف فضل الصلاة في المسجد الأقصى. النقطة الثالثة من فضائل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك أنه لا يأتي أحد يريد الصلاة في المسجد الأقصى ويصلي فيه إلا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. والحديث صحيح بفضل الله عز وجل، الحديث صحيح بفضل الله عز وجل. والدليل على ذلك أيها الإخوة في الله حديث عبد الله بن عمرو العاص أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان بيت المقدس سأل الله ثلاثة، سأل الله حكما يصادف حكمه، يعني أنه يقضي بقضاء يوافق حكم الله وشريعة الرحمن سبحانه وتعالى، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأل الله عز وجل أنه لا يأتي أحد للصلاة في هذا المسجد إلا خرج فيه من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أعطى الله عز وجل سليمان اثنتين، وأرجو، وهذا رجاء مين؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. هذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد، وقال الإمام الأوزاعي: حديث صحيح تناولته الأئمة بالتصحيح، وممن صححه كذلك ابن حجر وابن خزيمة والشيخ الألباني والأرناؤوط وغيره، كذلك من الأحاديث. كذلك حديث عاصم ابن سفيان الثقفي، شوفوا يا أخوان كيف كان بدهم الفضل أيام الجهاد في سبيل الله، أنهم غزوا غزوة ذات السلاسل اللي كانت في عصر الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ففاتهم الغزو، الغزو فاتهم، فحزنوا حزنا شديدا، وجدوا في أنفسهم وجدا شديدا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، الغزو فاتنا العام، فاتنا يا أبا أيوب الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد أخبرنا أنه من صلى في المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عاصم يا إخوة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويستحيل أن يكون ذلك إلا أن يكون له حكم، ماذا يا إخوان؟ حكم أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخرجه الطبراني وغيره، وهو قد ورد بإسناد صحيح صححه جماعة من أهل العلم، فإسناده صالح لفضل الله عز وجل. إذن يا أخوة، هذه من فضائل الصلاة في المسجد الأقصى، أنك إذا صليت فيه يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك، وترجع فيه إلى بيتك كيوم ولدتك أمك. وكذلك أيها الإخوة، من ضمن الفضائل التي وردت في المسجد الأقصى المبارك وأستعجل فيها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لما هانت الصلاة أممتهم، قام صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فضائل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وأتمنى كل أب وكل رجل وكل أخ بحب أخوه، كل أب بحب ابنه، وكل رجل ينشر هذا المبدأ، إنك وإنت كل ما بدك تنام تتذكر المسجد الأقصى. كيف؟ أخرج الإمام الترمذي بإسناد قال عنه حسن غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام إلا ويقرأ سورة بني إسرائيل وسورة الزمر، ما كان ينام. الزمر يا إخوان فيها معاني من عقيدة والتوحيد: تنزيل الكتاب من الله العلي الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وبعدين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا سيق الذين. فإذا يا إخوة، الحقيقة السورة فيها معاني من عقيدة والتوحيد، وسورة الإسراء فيها معرفة أن أول آية فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى المبارك. يقول بعض العلماء أهل العلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أنه اهتموا بالعقيدة واهتموا بالإيمان، وانظروا إلى أن من أشد أعدائكم في العقيدة والإيمان بنو إسرائيل من اليهود. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا ويقرأ هذه السورة. لذلك يا إخوة، لماذا كان يقرأ؟ ما كان يقرأ ذلك عبثا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فضائل بيت المقدس أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما أتى ملك الموت ليقبض روحه، رجع ربه سبحانه وتعالى أن يدنيه رمية حجر إلى بيت المقدس لكي يقبض في بيت المقدس. من فضائل بيت المقدس أن فيه الطائف المنصورة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال معاذ: وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يحسب أنهم في الشام. قال معاذ بن سفيان: انظروا، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه كان يقول إنهم في الشام. وطبعا ورد حديث يا إخوة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. قالوا: أين هم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لكن هذه الرواية يا إخوان ماذا؟ ضعيفة، لا تصح عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى. الذي يصح ما ذكرته لكم قبل قليل بتفسير الصحابي الجليل معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائل بيت المقدس أن الدجاج المسيح الدجاج لا يدخل بيت المقدس. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسلم أحمد بإسناد جيد أن الدجال لا يدخل مسجد قباء ولا مسجد المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى ولا مسجد قباء. لا يدخل الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى بيت المقدس، بل إن الدجال يقتل عند باب لد، تبعد قرابة 26 كيلو غرب المسجد الأقصى. نعم، يقتل في هذه المنطقة، وقتله يا إخوة يكون في بيت المقدس، وكذلك وردت أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عيسى بن مريم حينما ينزل فيأم الناس في المسجد الأقصى المبارك. هذه من فضائل يا إخوان، من فضائل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. كذلك بقيت ثلاث نقاط من فضائل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك أو من فضل بيت المقدس، أن يحيى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، لأنه ورد من طريق واحد لكن الحديث صحيح، قال أمر الله عز وجل رسوله يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيأمر الناس بخمس، فقام يحيى فجمع الناس كلهم حتى كثر المسجد بهم، فأمرهم بعبودية الله عز وجل وعدم الشرك به، وأمرهم بالصلاة والصيام والصدقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس: السمع والطاعة والجماعة، السمع والطاعة والجماعة السمع والطاعة والجماعة. وذكر كذلك بعض يعني بعض الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها. آخر نقطتين يا إخوة، أن بعض العلماء استحبوا الإهلال بالحج والعمرة من المسجد أو من قبل يعني من عند المسجد الأقصى إلى مكة قبل الميقات تهل بالحج والعمرة، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ورد عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. من فضائل المسجد الأقصى استحباب ختم القرآن في المسجد الأقصى. بعض الناس الذين يأتون المسجد الأقصى المبارك يا إخوة يأتي المسجد للأسف وأنا يعني أقول بصراحة تنظر في حال المسجد الأقصى اللي بيدخلوا في ساحات المسجد الأقصى لا يرعون المسجد الأقصى حرمة ولا ما يحزنون، واللي بلس يغتابوا واللي بلس يتكلموا بلس، ويأتي في رمضان لكي يرجع للناس فيقول كنت في المسجد الأقصى. طبعا نية إن شاء الله صافية، لكن ما الإشكال إذا كان تأتي المسجد الأقصى وتأخذ في بالك لا أنني أنا سأختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك. ورد في سنن سعيد المنصور بإسناد جيد عن أبي الإجلس قال كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أن يختموا القرآن فيها. لما تروح المسجد الأقصى حاول تختم القرآن الكريم ولو تجلس يوم. بل ورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه أنه ختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك. في الحقيقة يا إخوة في الجعب الكثير، والموضوع لا نستطيع أن نعطيه قدره بل ولا جزء من معشار عشره، لأن القضية كبيرة جدا، لكن لعل يعني كما يقال خير الكلام ما قل ودل. يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهديين. ندعو ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه جل في علاه أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وبحمده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى بعز عزيز بعز تعز الله يعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله، وذل يذل الله عز وجل فيه الكفر واليهود وأهله يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احفظ المسجد الأقصى من كيد يهود. اللهم يا رب العالمين احفظ المسجد الأقصى من كيد بني صهيون. اللهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فيه صلاة يا ربنا قبل الممات. اللهم يا رب كل إخواننا يا ربنا في سوريا. اللهم يا ربنا كل إخواننا في سوريا. اللهم كل إخواننا في سوريا يا رب العرش العظيم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من كل طاغية جبار يا رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.